عمر طويل عمر طويل عمر طويل عز فاضل عز فاضل عز فاضل عمر طويل عمر طويل عمر طويل عز فاضل عز فاضل عز فاضل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل عيد ميلاد سعيد نغني لكم عز عمر طويل ندعو الله لكم أمن صحة عافية في أمان الله زيادة المحبة لرسول الله سلامات ulang tahun untuk sang mursyid selamat ulang tahun dari sang murid semoga panjang umur selalu afid semua dosa dilebur barakah tazid selamat ulang tahun kami berlagu selamat ulang tahun untukmu guru Raden Kiai Haji Fakhrillah Askhol putra dari Kiai Abdullah Sakhol selamat ulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun kami dendangkan ke-44 kami rayakan moga selalu jaya sepanjang zaman Ahbibi syam'a, ahbibi syam'a, ahbibi syam'a nifadlik al-an, nifadlik al-an, nifadlik al-an. Ahbibi syam'a, ahbibi syam'a, ahbibi syam'a nifadlik al-an, nifadlik al-an, nifadlik al-an. يقطع الخبز يقطع الخبز يقطع الخبز من فضلك الآن من فضلك الآن من فضلك الآن يقطع الخبز يقطع الخبز يقطع الخبز من فضلك الآن من فضلك الآن من فضلك الآن